ألو، السلام عليكم. احنا كنت خلصت لحد الصمد، نبتدي النهارده ان شاء الله باسم الله عز وجل البر، انه هو البر الرحيم. طبعا البر يا جماعه يعني بر او صادق فيما وعد الله عز وجل. اذا وعدنا بشيء هو يعني صادق فيه، يعني هو يعني لازم ان ينفذه، لازم ان يقع. اي شيء يعد به الله عز وجل واقع، يعدك بالجنان، يعدك بالجنه، بالفردوس، يعدك باي شيء هو ايه قادر على تنفيذه. بر يعني يبر بما وعد، صادق فيما وعد الله عز وجل. يشمل بر جميع المخلوقات، هو دائم الإحسان، يصدق فيما وعد به ولا بد. ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. ده بالنسبة لإسم الله عز وجل البر. المهيمن، المهيمن يا جماعة هي الرقابة بسيطرة، هي الرقابة بسيطرة، معناها عز وجل الله عز وجل رقيب بسيطرة بإحسان. عارفة لما يكون مثلا واحد عنده بالنسبة للمهيمن، المهيمن يا جماعة معناه هو هي الرقابة بسيطرة، هي الرقابة بسيطرة، بمعنى زي ما بنقول كده رقيب، يعلم كل شيء عن أدق الأمور بسيطرة بإحكام. مهيمن، عارفين يا جماعة مثلا لما يكون واحد مثلا عنده مصنع وبيديره، واخدين بالكم لله المثل الأعلى، تلاقيه كل حاجة مهيمن عليها، كل حاجة عارفها، أدق الأمور عارفها، فتلاقيه رقيب، عامل رقابة بسيطرة، متحكم، مش مجرد مراقب وخلاص، متحكم كمان بسيطرة. دي معنى اسم الله عز وجل المهيمن، مهيمن على كل شيء، وهي الرقابة بسيطرة. طيب بعد كده عندك العلي، بسم الله عز وجل العلي. العلي ده يا جماعة ليه ثلاث معاني: علو قهر، علو ذات، علو شأن. علو قهر يعني لا مغالب له ولا منازع له، هو القاهر فوق عباده، كل المخلوقات خضع لله عز وجل، كل شيء ذليل لعظمته وكبريائه. اتفضلي يا الاء، الصوت برضه واضح عندك. ده علو القهر، والقاهر فوق عباده، كل شيء ذليل لعظمة الله عز وجل وكبريائه، هو قاهر عليهم كلهم، مفيش مغالبين، مفيش حد بينزعه في ملكه عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو مسيطر وقاهر فوق كل عباده، يقهرهم. علو ذات يعني يا جماعة إن الله عز وجل ذاته عالية، مستوى على عرشه، بعيد عن خلقه، بائن من خلقه. بائن من خلقه يعني معناها بعيد عن الخلق. الله عز وجل فوق سبع سماوات، وبعد سبع سماوات في مية، وبعدين عرش الله عز وجل. الله عز وجل بعيد عن خلقه، مستوى على عرشه. الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته. آخر نزول الله عز وجل سماء الدنيا، ينزل كل يوم في السماء الدنيا، هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ بس، لكن يختل بمخلوقات الله عز وجل بذاته؟ لا، الله عز وجل له علو الذات دائم بعيد عن خلقه عز وجل. بعد كده علو الشأن اللي هو خالي من العيوب والنواقض المنافية للألوهية والربوبية. الله عز وجل ليس عنده نواقض، نواقض يعني الله عز وجل لنا خالي من العيوب، ليس به عيب، عشان كده بنقول علو شأنه، شأنه عالي جدا، شأنه عالي جدا. فهنا من أسماء الحسنى من أسماء الله عز وجل الحسنى اللي هي إيه؟ اللي بتدل على كبرياءه وعظمته وجبروته، الله عز وجل ليس له صاحبة ولا ولد، هو مهيمن على الخلق، علو شأن، علو قدر، كامل كامل يا جماعة، يعني قال النقطة يعني كامل حياته وقيومته والقيومية بتاعته، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يأخذه تعب ولا إعياء. السنة هنا اللي هي مقدمات النوم، ولا النوم ليه؟ لأنه طبعا صفات نقص، طبعا الله عز وجل يهيمن على الخلق، عشان كده أتحسستم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني يحسب الإنسان إن هو يعني الله عز وجل يخلقه سودة يتركه كده؟ لا. من أسماء الله عز وجل طبعا يعني الله عز وجل هو عالم عن له صفات العلو تبارك وتعالى، اسمه الأعلى والعلي والمتعال، الظاهر فليس فوقه شيء، والقاهر فوق عباده. فهنا احنا بنثبت لله عز وجل العلو والفوقية. طبعا ده يا جماعة إثبات علو الله عز وجل بأكثر من دليل، طبعا الأدلة من القرآن، إنه العلي الحكيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى هنا الآيات دي بتثبت علو الله عز وجل، إن هو عال فوق مستوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مستوى على العرش فوق بعيد عن خلقه. دي عندك أول دليل على العلو. كمان في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طبعا احنا عارفين زينب بنت جحش اللي هي كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة من زيد ابن حارثة. وطبعا لما طلقها زيد، وقصتهم طبعا في سورة في سورة الأحزاب، لما طلقها زيد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها، لكن طبعا أنت عارفين أن زيد ابن حارثة كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم من التبني، كان متبني النبي، ولكن طبعا دين الإسلام محرم التبني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، يتزوج من زينب بعد ما طلقها إيه زيد. فطبعا نزل في آيات والله عز وجل زوج زينب من النبي، أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب من فوق 7 سنوات، هو الله عز وجل اللي تكفل بهذا الزواج. طبعا هنا الأدلة الدليل بتاع العلو بتاعنا فوق 7 سنوات، فوق عال له العلو والفوقية. العلو يا جماعة اللي هو إيه؟ عال، علو شأن، علو قدر، علو قهر. فهنا الدليل بتاعنا فوق 7 سنوات. عن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا مما كان قبلكم لبس بردين فتبختر، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقص لنا قصة رجل مما قبلنا، يعني ده من يعني حاجة سابقة لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردين، بردة يلبس إيه؟ نوع من أنواع الثياب يلبسه، وكان يتبختر بيها، يتفاخر ويتعالى، يتكبر هو لابس ايه البردان ده، معجب بنفسه قوي باللبس اللي هو لابسه ده. فالله عز وجل نظر اليه من فوق 7 سماوات، هنا يا جماعه من فوق عرشه، من فوق عرشه ده برضو دليل على ايه؟ الفوقيه، ان الله عز وجل عال. احنا هنا بنثبت دي اسمها يا جماعه ادله العلو، ادله ان الله عز وجل عال فوق فوق عرشه، عال على خلقه. فهنا فمقته الله، مقته الله يعني ايه؟ غضب عليه غضب شديد. ليه؟ لان هو ماشي يتكبر. طبعا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، مثقال ذره من ايمان. الصوت كده واضح؟ كبر، كبر، كبر يا جماعة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. فسبحان الله، هنا الله عز وجل فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. يتجلجل فيها يا جماعة يعني انت عارفه لما حد كده يقعد يتخلخل كده ويبقى يتجلجل فيها. وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. طبعا الحديث نقيل. هنا طبعا الشاهد بتاعنا كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء. طبعا كان الله، الله عز وجل كان وما كانش فيه معه أحد، دي أول الخلق. وكان قبل كل شيء، الله عز وجل طبعا من أول المخلوقات يا جماعة العرش، ده من أول مخلوقات الله عز وجل العرش، أول ما خلق الله عز وجل خلق الله، خلق العرش. كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. طبعا أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق. فالقلم يعتبر ثالث حاجة من مخلوقات الله عز وجل، لكن أول حاجة الله عز وجل خلقها العرش والماء. كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء. على العرش هنا احنا عارفين ان عرش الله عز وجل فين؟ فوق. فدي دليل على علو الله عز وجل. طيب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان العبد لا يهم بالامر من التجاره او الاماره حتى ييسر الله، ييسر له، نظر الله له من فوق 7 سماوات. هنا ده الشاهد بتاعنا، 7 سماوات من فوق 7 سماوات، فيقول الملائكة اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. يعني إيه ده؟ إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة. واحد مثلا هيتاجر في حاجة، هيشتري حاجة ويتاجر فيها، أو هيفتح محل، أو هيتولى مثلا رئيس حاجة معينة، رئيس بلدية، رئيس وزراء، أي رئاسة من الرئاسات، أو تجارة وشغل هيتولى، بيهم بالأمر، هيبتدي يفعل هذا الأمر. ولكن الله عز وجل ينظر إليه من فوق 7 سماوات. يبقى هنا الشاهد بتاعنا من فوق 7 سماوات، فيقول للملائكة اصرفوه عنه، يعني اصرفوا عنه هذا الأمر، هذا الأمر يتوقف. مش انت يا جماعة ساعات بتعملي استخارة على حاجة معينة بتهمي بيها وبعدين تلاقيها تتوقف؟ ده الخير. هنا نفس الفكرة، هنا برضه هو هم بالتجارة، هم بشغل معين، هم بتجارة معينة، هم مثلا بفتح محل، هم بأن هو يتولى رئاسة معينة. ولكن الله عز وجل يقول لملائكته اصرفوه عنه، ده خيره، إن الله عز وجل يصرف عنه هذا الأمر، فإن يسرته له أدخلته النار. ليه؟ قد يا جماعة يخش في التجارة ديت ويبتدي حاله ينقلب، أو يخش في الإمارة ديت يتولى الرئاسة دي وحاله ينقلب، يقوم من إيه؟ من أهل النار. ليه مثلا؟ معاصي، يقع في معاصي، يقع مثلا في شرك، يقع في كفر، أي بقى شيء إن كان، فالله عز وجل بعلمه السابق يعلم إنه لو يسر هذا الأمر، هذا الأمر إيه؟ هيكون مش في صالحه، مش هيكون خيرا له. فيقول الملائكة اصرفوه عنه، يتوقف التجارة دي، تتوقف الإمارة دي. ساعات يا جماعة في الناس اللي هي بتشتغل أعمال حرة تلاقي جاي لها شغل وتفرح وتنبسط، ولكن تلاقي الشغل توقف. هو ده الخير، هو ده الخير. اعلمي ان ده ايه خيرك، لان انت بتستخير الله عز وجل على امر معين. فمن الاستخاره انت بتقولي ايه؟ ان كان خير وفقني لي ويسره لي، طب واذا كان شر؟ لا، ابعدني عنه يا رب، وقف هذا الامر يا رب. ففي ناس بعد ما يتوقف الامر، يا يعني ايه بس انا عملت ايه؟ انا لا، ما انت بتستخير ليه من الاول؟ تستخير يعني بتفوض الامر لله عز وجل. يبقى كان في خير يا رب ييسره لي ويمشي الامر، وتلاقي الامر سهل وماشي والدنيا ماشيه والتجاره ماشيه، وتلاقيكي مثلا في الموقع اللي انت تولتيه ده الدنيا يعني الحمد لله رب العالمين في توفيق. ولكن ما دام توقف اعلمي ان هو ده ايه؟ ده الخير. لان شوفي، فاني يسرته له، ان الامر ده تم لي، يكون سبب في دخوله النار. اللي هو انت بتقصدي، عارفه يا جماعه لما تكون حاجه بس رجال قدامي حاجه فيه صعوبه شويه، يعني هو يعني بيبتدي في الارض، فامر الله فامر الارض فاخذته، فهو يتجلجل فيها، يتجلجل فيها، يتخبط فيها، وده طبعا يعتبر من العذاب الشديد ليه لحد ان يلقى الله عز وجل نتيجه الفعل اللي هو ايه فعله. طيب، ومن ذلك التصريح بانه تعالى في السماء، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير. طبعا هنا التصريح هنا في الايه واضح جدا، وطبعا ايات كتير يا جماعه، بس يعني ايه هنا احنا بناخد بعض الايات اللي هي بتدل على علو الله عز وجل. أأمنتم من في السماء، اللي هو ايه؟ الله عز وجل، ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. طبعا دي سوره ايه؟ تبارك. ام امنتم من في السماء، هنا الشاهد بتاعنا من في السماء، اللي هو ايه؟ الله عز وجل. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبيه في قديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن طفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا الأمين، وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر السماء صباحا مساء. قال: فقام الرجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كف اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقحط فقال: إنه يخرج من ضأضأ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل خمر. طيب، هنا طبعا الحديث طويل شوية، ولكن إيه، هنمسكه جزئية جزئية كده ونبتدي إيه نفصل. طيب، هنا علي بن أبي طالب يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على اليمن، كان هو أمير اليمن، فبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بذهبية، قطعة من الذهب في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الذهبية دي، قطعة الذهب، عمل إيه فيها؟ قسمها بين 4 من الصحابة. فقال رجل: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. طبعا يا جماعة الرجل ده من الخوارج، ده رجل من الخوارج، انتوا طبعا دارسين عقيدة الخوارج. هو هنا يعني الرجل ده يعني حتى لما ولى يعني راجع، فقال خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه. ليه يا جماعة؟ لأن خالد يعني حس من كلامه، وطبعا هنا شوفي كمان يعني هو هنا يعني بيعتبر هنا يعني بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بسوء خلق، مش بسوء خلق وكده وبس، لا، ده يعني سيء جدا. ازاي انت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا احق من هؤلاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا طبعا يا جماعه لازم الواحد بيدافع عن نفسه لما يكون في حاجه او مشكله، حد بي يعني بيتكلم او بينتقص من دينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الا تامنونني وانا امين من في السماء. طبعا هنا من في السماء هي الدليل بتاعنا، يعني انتم مش مامنني ان انا اقسم مثلا حاجه جت اللي هي الذهبيه دي، ان انا اقسمها وانا امين الله عز وجل في الارض، يعني ده انا الامين بتاعي الله عز وجل. خدوا بالك يا جماعه ان الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والقران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو امين الله، امين من امين، يعني امين الله عز وجل على الارض. كيف؟ ويقول: يأتيني الخبر صباح ومساء، ده أنا من عند الله عز وجل يأتيني الخبر، كيف أحكم بغير حكم الله عز وجل؟ وكيف أنتوا إزاي مش مأمنني على أمر؟ دي من صفات بقى اللي هم الخوارج دول، اللي هم بيكونوا محلقين الرأس. فقال: أولست اتقي الله، يعني شوفي يعني جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اتقي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، طبعا هنا ايه دعاء، يعني هنا بايه بيتوعدوا، اولست احق اهل الارض ان يتقي الله؟ انت بتامرني انا اتقي الله، وانا احق اهل الارض ان اتقي الله عز وجل. طبعا لما ولى مدبرا خالد بن الوليد رضي الله عنه قال يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فامرني ان انا اضرب عنقه، امرني ان انا اقتله. ده ازاي ده هو بايه بيتجاوز في حقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لعله يصلي، يمكن يكون بيصلي. واخدين بالكم؟ خالد طبعا يعني هنا يعني بيقول وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وانا طبعا يا جماعه بيقصد النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه في هذا، يعني هو ايه هو منافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اؤمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق على صدورهم. دلوقتي انت خلاص من كلام اللي قدامك عرفتي ان هو منافق، خدي بالكم، والنبي اقر خالد على الكلام ده، ولكن النبي بيوضح لخالد حاجه ثانيه او نقطه ثانيه، او بيوضح للصحابه طبعا رضي الله عنهم جميعا. احنا ما امرناش ان احنا ننقب، او النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر ان هو يعني يشوف القلوب دي، يخش جوه القلب ويشوف ايه هل هو فعلا منافق ولا مش منافق. لان خدي بالك يا جماعه المنافق بيعمل ايه؟ بيبدي الايمان وبيصلي، وبيصلي في المسجد، وبيروح كمان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيزكي كله، يعني بيعمل كل ما امره به الدين، واخدين بالكم، بيعمل كل شرائع الدين، ولكن قلبه مفيش، لا يصدق بهذا الامر، فهو منافق. بيبدي شيء وبيبطن شيء اخر خالص، بيبطن الكفر والنفاق، واخدين بالكم، ولكن بيظهر ايه الايمان. طبعا انا مش هقدر ان انا اشق عن قلبه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، واشوف بقى هو فعلا يعني منافق وقلبه فيه ايه، دي حاجه ما بينه وما بين ايه وما بين ربه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعه سبحان الله يعني بيقول لنا على حاجه تدل على دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، انه يخرج من ضأضأ هذا، يعني من هذا الرجل يخرج قوم اللي هم ايه الخوارج، يتلون كتاب الله. شوف يا جماعه، يتلون كتاب الله رطبا لا يتجاوز حناجرهم، يتلون كتاب الله كاحسن ما يكون، ولكن سبحان الله ما بيعملوا بيه، ما بيعملوش بيه ولا باي حاجه من ما في كتاب الله عز وجل، ما يتجاوزش الحناجر حتى، يعني يتلوه رطبا طيبا بتلاوه جميله، ويبقى عبادتهم كتير جدا، يعني سبحان الله. يعني حتى في حديث تاني يقول لك ايه، تحقر صلاتك الى صلاتهم وصيامك الى صيامهم. هم بيصوموا على طول، وتلاقيهم يعني الصلاه بالنسبه لهم دي ايه، يقيم الليل، ممكن يقيم كل الليل ويقرا القران، العباده عندهم كتيره قوي، ولكن مفيش، لا تتجاوز الحناجر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. عارفين لما يجي اللي بيرمي السهم الرامي الرومان يرمي السهم، شو السهم بيخرج ازاي من القوس على طول كده، هم نفس الحكايه، يخرجوا من الدين بسرعه. ولئن ادركتهم لاقاتلنهم قتل ثمود. دي واظنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة بيقول وأنا لو أدركت الناس ديت اللي هي الخوارج ديت أنا هقتلهم. طبعا احنا عارفين اللي يعني أول من قاتل الخوارج اللي هو إيه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا يعني تعتبر دي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد كده فعلا في عهد علي بن أبي طالب ظهر الخوارج دول، وفعلا من ضأضأ دوت ده كان بداية الخوارج، ده كان البداية بتاعته، خرج من نسله الايه الناس اللي هم كانوا طبعا تعرفين الخوارج وعقدتهم، طبعا دول بيتكفروا بالكبائر، وبيتكفروا يعني ابتدوا ان هم يكفروا بعض الصحابة، وطبعا يعني هو ده يعتبر من الفرق اللي هي ايه الفرق الضالة. طبعا احنا هنا الدليل بتاعنا او الشاهد بتاعنا اللي هي ايه؟ يعني لما انا امين من في السماء، محمد صلى الله عليه وسلم النبي هو ايه؟ امين الله عز وجل في ايه؟ في الارض. طيب عم معاويه من ذريه ضأضأ. ضأضأ ده اسمه يا جماعه، انه يخرج من ضأضأ. هذا هو ضأضأ ده، او الرجل ده بيخرج من ذريته مين؟ الخوارج، اللي هم ده كان بدايه الخوارج، وخرج من نسله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم هتحاربوهم واقرب الطائفه الى الحق هي اللي هتحاربهم، وكان عليه ابن ابي طالب، وده طبعا هتدرسيه ان شاء الله في سنه ثانيه ان شاء الله، وفي سنه ايه رابعه اللي هتخصص منكم عقيده باستفاضه الخوارج والفرقه دي ازاي ان هي كانت من الفرق الضاله، وطبعا بيكفروا بالكبيره، وعندهم اي حد يفعل اي معصيه بيبقى ايه كافر في الدنيا وفي الاخره خالد مخلد في النار. طبعا هما فكره ضاله، وبيعذب طبعا على ايه قدر ما اقترف من الذنب. طيب عندك الحديث اللي بعد كده، وعم معاويه ابن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جاريه. ده مين اللي بيحكي الحديث ده او بيقص علينا الحديث ده؟ معاويه ابن الحكم. كانت لي جاريه ترعى غنم. جاريه يعني يا جماعه بنت صغيره لم تبلغ يعني ما بلغتش، ترعى غنما. قبل وفد والديوانية يعني في مكان بترعى ايه الغنم. فاطلع ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاه من غنمه. في يوم ذئب جه خد غنم من الغنم اللي هي بترعاها، وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون، وانا يعني من بني ادم، تعرفين بني ادم ممكن ان هو ايه يفعل فعله يعني قد تكون فيها ايه يعني تصرف غير لائق، واسف على ما ياسفون، يعني انا برضو ايه يعني بزعل على حاجه كما ايه بني ادم بيزعل، ولكني سققتها سقه، يعني ضربها يا جماعه، ضربها بس ضربه ايه يعني قويه. فاتيت الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفينا الصحابه يا جماعه لما حد بيفعل اي فعل ويحس ان هو الفعل ده يعني تجاوز فيه او ما كانش المفروض ان هو يفعله، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. يعني هو يعني متضايق قوي، ازاي يعني يضربها ويفعل بيها كده وهي يعني جاريه صغيره وهي غصبا عنها. قلت يا رسول الله افلا اعتقها؟ طيب يكون يعني عشان اخفف يعني الذنب اللي انا فعلته ده ان انا ضربتها بدون وجه حق ان انا اعتقها. قال ائتني بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هاتها لي. فاتيت بها فقال لها: اين الله؟ مين اللي بيسال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: اين الله؟ قالت: في السماء. طيب قال: من انا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم برضه سالها: من انا؟ قالت: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فانها مؤمنه. يبقى طبعا الشاهد بتاعك: اين الله؟ في السماء. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاويه ابن الحكم: اعتقها فانها ايه؟ مؤمنه. تعلم ان الله عز وجل في السماء، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ هو رسول الله عز وجل الذي بعثه للناس. طبعا الحديث ده اخرجه ايه؟ مسلم. طيب وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرحمه شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعه الله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. طبعا الرحمة دي يا جماعة حاجة بتبقى عن البشر، ان انت ترحمي، تكون عندك رحمة رحيمة، نفسك طيبة، حنينة ترحمي. الراحمون يرحمهم الرحمن، اللي بيرحم حد ويشفق عليه الله عز وجل يكون نتيجة رحمتك دي إن الله عز وجل يرحمك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا هنا الجزاء من جنس العمل، انت هترحمي من في الأرض وبتكوني رحيمة على أهل بيتك، رحيمة على ولادك، ما بتكون يعني يا جماعة ما بتكونيش شاقة عليهم، ما بتكونيش يعني تستقوي عليهم، فالله عز وجل يكون إيه؟ يرحمكم من في السماء. الله عز وجل يرحمك. طبعا من يرحم الله عز وجل يدخله إيه؟ الجنة. الرحم شبنة من الرحمن، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. الشبنة دي يا جماعة هي عروق الشجرة المتداخلة مع بعضيها. فهنا بيقولك ان الرحم ده، الرحم اللي هو الرحم اللي هو اللي احنا مأمورين بوصله، طبعا لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهنا الرحم ده اللي انت بتوصليه ده شجنة من الرحمن، يعني حاجة متصلة من الله عز وجل اللي هي ايه؟ الرحم. فمن وصلها وصلته، اللي يوصل أرحامه وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعته، اللي يقطع رحمه الله عز وجل يقطعه. طبعا انت يعني حديث بقى يعني الرحم وصلة الرحم وصلة الأرحام والحديث ده كله طبعا درسيه في الأدب المفرد باستفاضة. المهم من هنا طبعا عندك ايه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. طيب هنا والذي، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف والذي نفسي بيده. شوف يا جماعة سبحان الله، يعني والذي نفسي بيده، يعني هنا طبعا بيقصد الله عز وجل، ان احنا كلنا ملك لله عز وجل. خذ بالك الله عز وجل هو الملك، هو الذي يملك نفسه، يعني يملك انفسنا بايه؟ بيده عز وجل، يعني هو بيده كل شيء. ما من رجل يدعو امرأته الى الفراش فتأبى عليه، يدعو الى فراش طبعا الى ان يجامعها، فتأبى عليه ترفض، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من الذي في السماء؟ الله عز وجل. يبقى إذا دعا الرجل امرأته للجماع ورفضت، يسخط عليها الله عز وجل حتى يرضى عنها زوجها. طبعا يا جماعة إنما هو جنتك ونارك، فيعني دي حاجة الله عز وجل يغضب عليك إن فعلتيها، إن أنت تتمنعي من زوج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان رجل صالح قالوا: اخرجي ايتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها الى السماء التي فيها الله عز وجل. هنا طبعا يا جماعة يعني سبحان الله بيتكلم عن الروح واخرجها. الميت زي ما احنا عارفين لما يعني بيبقى خلاص جه وقته ان هو تقبض روحه بيرى الملائكة. طبعا هنا بيتكلم عن الرجل الصالح، الرجل الصالح ده بيرى الملائكة ضيط ويبقى مستبشر طبعا اول ما بيلاقي الملائكه بيض بيبقى ايه؟ طبعا بيستبشر. فالملائكه بقى تقول للروح ايه؟ اخرجي ايتها النفس المطمئنه كانت في الجسد الطيب، بيثنوا على الرجل الصالح ده، دي كانت في جسد طيب، جسد ما يفعل الا الخير، يفعل ما يامره الله به عز وجل. صادق. اخرجي حميده وابشري. بيبشروه هنا بروح وريحان ورب غير غضبان، رب غير غضبان عليك. فيقولون ذلك حتى يقعدوا بقى يقولوا ايه يا جماعه؟ يبشروه لحد ايه؟ ما يعرج، يعرج يعني يصعد بها الى السماء التي فيها الله عز وجل. دي ايه؟ الروح الطيبه. واخدين بالكم؟ هنا دي الروح الطيبه، الروح الرجل الصالح الذي يتوفى وهو ايه؟ والله عز وجل راض عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما اسري بي مررت برائحه طيبه. اسري بي طبعا انتوا عارفين ايه؟ الاسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لما اسري بي مررت برائحه طيبه، شم ريحه طيبه، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه الطيبه؟ قال: هذه رائحه ناشطه بنت فرعون واولادها كانت تمشطها. فجبريل عليه السلام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دي ناشطه ايه؟ بنت فرعون. ناشطه يا جماعه اللي هي ايه؟ يعني بتنشط الشعر، يعني بتسرح كده زي كوافيره يعني بتاعت ايه؟ ده ايه؟ ابنه فرعون واولادها. ابن رائحه الماشطه دي اللي كانت بتزين بنت فرعون واولادها كمان كانت تمشطها. فوقع المشط، مشط يعني ايه؟ بتسرح لها شعرها. فوقع المشط من يدها، المشط وهي ماسكاه بتسرح بيه بنت فرعون، المشط وقع من ايديها. فقالت: بسم الله تعالى. فقالت ابنته: ابي، يعني انت بتقصدي ابويا اللي هو فرعون. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان فرعون ادعى الربوبيه، انا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى. فبنته بقى بتقول: اه انت تقصدي بابا ابي. فقالت: لا. شوف يا جماعه سبحان الله قوتها هنا في الحق. لا، ابوكي ايه ده كمان؟ ابوكي رب، ولكن ربي ورب ابيكي الله. لا، ده ربي ورب ابيكي كمان الله عز وجل. فرحت البنت اخبرت ابوها، ابوها اللي هو مين يا جماعه؟ فرعون. قالت فقالت: اخبر بذلك ابي، يعني انا اروح اقول لابويا كده؟ قالت: نعم، اعملي تعمليه. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن طبعا انا مش هخش في الكفر، رب ايه؟ فاخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ طبعا هي راحت بنته قالت له، فجاب الماشطه واولادها، وقال جاب الماشطه وبعد كده هيجيب ولادها. طيب، فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ انت ليكي رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي فين يا جماعه؟ في السماء. وهنا دي الشاهد بتاعنا، ربي وربك الله الذي في السماء. فامره ببقره من نحاس فحميت، ثم دعا بها وبولدها فالقاهما فيها. طبعا هنا سبحان الله يعني دعا ب يعني قدر من النحاس على هيئه شكله زي البقره كده. سبحان الله يا جماعه، انتوا عارفين طبعا النحاس ده من المعادن اللي هي بتسخن، يعني درجه الحراره بتاعت السخونه بتاعتها عاليه جدا. فسبحان الله يعني النحاس ده تخيلي انت كده على حاجه نار، واشد كمان لان هنا ايه؟ بتتجمع فيها النار. وراح ايه؟ القى امراه هذه المراه الناشطه واولادها في قدر من النحاس ده. طبعا الحديث يعني ساق بطوله، ولكن طبعا احنا بس الشاهد عندنا الذي فين؟ في السماء. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. طبعا هنا الله عز وجل إذا أحب العبد، أحب إذا أحب الله العبد، الله عز وجل يحب العبد. ليه العبد ده يتقرب إلى الله عز وجل؟ فعارفين طبعا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تتقربي إلى الله عز وجل طبعا الأول بالفرائض، تصلي الفرائض اللي عليكي، تصومي الفرض اللي عليكي، تتقربي إلى الله عز وجل بالفروض اللي عليك، بعد كده تبتدي تتقربي إلى الله عز وجل بالنوافل. طب إذا تقربتي إلى الله عز وجل بالنوافل يحبك الله عز وجل ويصطفيكي. فهنا الله عز وجل لما يحب العبد ينادي جبريل، ينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فالله عز وجل هنا يأمر جبريل أن يحب العبد الذي يحب الله عز وجل فيحب جبريل. بس كده؟ لا، فينادي جبريل في أهل السماء، في كل أهل السماء طبعا الملائكة يعني في السماء، إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تلاقي الإنسان ده يا جماعة مقبول في الأرض، مفيش خلاف عليه، كل الناس حباه، كل الناس تظن فيه الصلاح، تظن فيه الفلاح، تظن أنه طيب السريرة، تظن أنه عنده حسن خلق. ودين بالكو ليه؟ سبحان الله، لأن الله عز وجل يحبه فيوضع له القبول في الأرض. كل الناس، مفيش حد يا جماعة يعني مفيش حد مختلف عليه، لا، كل الناس تحب، مفيش خلاف بين الناس ايه على هذا الرجل الذي احب الله عز وجل. طبعا هنا يعني اذا احب العبد الله، اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب نفع، فينادي جبريل في اهل السماء، فهنا طبعا ايه فيحب اهل السماء. طبعا هنا برضو يدل على علو الله عز وجل، لان هو بينادي جبريل، بينادي جبريل فين؟ هو في السماء، واخدين بالكم؟ فيحبه، يحب هذا العبد ايه؟ اهل السماء. طبعا برضو من ادله العلو التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده، في حاجات يعني مصرح بانها عند الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. فين هم؟ عند الله عز وجل. اين الله عز وجل؟ الله عز وجل في السماء، يبقى هم كمان فين؟ في السماء عند الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مفيش قوم يجتمع في بيت من بيوت الله، في مساجد الله عز وجل، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، بياخدوا بقى الدروس الدين، بياخدوا الفقه، بياخدوا العقيدة، بياخدوا التفسير، إلا نزلت عليهم السكينة، تلاقي كده الهدوء والرحمة ما بينهم، الحب ما بينهم، والسكون، الكل راضي، الكل مبسوط، الكل سعيد، وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة. يعني تخيلي أنت مجرد ما بتقعدي كده في المسجد مع مثلا وبيبقى في درس، وعاملين بقى تتدارسوا ما بينكم العلم، تتدارسوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدارسوا كتاب الله عز وجل، تحفهم الملائكه، الملائكه حواليهم من كل ايه، من كل مكان، حتى حفهم، وذكرهم الله في من عنده. مين اللي عند الله عز وجل؟ خلق الله عز وجل، الملائكه، الله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ خير، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته الهرم. طبعا هنا يا جماعة برضه يعني يقول الله عز وجل أنا عندي ظن عبدي بي، يعني إن أنت تظني أن الله عز وجل إن أنت لما تفعلي الفعل أو تعملي الطاعات، بس لازم تقدمي عمل، تظني أن الله عز وجل يعني يقبل هذا العمل منك رغم التقصير بتاعك. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا فأنا معه إذا ذكرني. طول ما أنت بتذكري الله عز وجل، طبعا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهنا الله عز وجل إذا ذكرني فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، إن ذكرت الله عز وجل في نفسك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر وارحم وانت خير من كل من قاعده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفري الله عز وجل، اذكري الله عز وجل في نفسك، ذكرته في نفسي. طبعا الله عز وجل هنا بنثبت له انه له نفس، فاعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، عيسى ابن مريم. فهنا نثبت الله عز وجل نفس ولكن ليس كمثله شيء، لا ندري الكيفيه بتاعته. وان ذكرني في ملأ، ان ذكرت الله عز وجل في ملأ، في ناس عندك كتير تذكري الله، تقرأي مثلا تفسري حاجة، تفسير مثلا قرآن، تفسير حديث، تبتدي ايه تتذاكر الله عز وجل ما بينكم، ذكرك الله في ملأ ايه خير من الملأ اللي انت ذكرت فيه الله عز وجل. وإن تقرب إلي بشبر، طبعا هنا يا جماعة كلها حاجات يعني ايه، يعني هنا يعني بشبر تقربت إليه ذراعا، وتقرب إليه ذراعا تقربت، يعني طول ما أنت تتقربي إلى الله عز وجل، وطبعا أحد ما تتقربي به إلى الله عز وجل هو إيه ما افترضه عليك. بعد كده في النوافل زي ما تكلمنا قبل كده في الحديث السابق، كل ما أنت تتقربي إلى الله عز وجل، الله عز وجل إيه يقربك ويعليك حتى يكون إيه سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش به يبطش بها، وبصره الذي يبصر به. يعني ايه الكلام ده؟ تلاقي ان انت سبحان الله سمعه الذي يسمع به، يعني ايه؟ تلاقي ايه مثلا المعاصي، لا مش عايز تسمعي اي حاجه فيها معاصي، اغاني شغاله مسكر، لا الله عز وجل يوفقك ان انت ايه تبعدي عن المعاصي والذنوب. وبصره الذي يبصر به، ما تبصري الا كل شيء خير، تبصري ان انت تقرأي مثلا القرآن، تبصري ان انت تقرأي او تفسري احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتكلمي بايه، او لا تبصري مثلا واحدة مثلا متبرجة، تتفرجي افلام تمثيليات، كل الحاجات دي انت ايه لا، يعني الله عز وجل لما تقربي اليه يبعد عنك هذه الاشياء، وتكون يعني كريهة إليك. شوفي، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يحبب إليك الإيمان، يحبب إليك الطاعة، يحبب إليك الدين، تلاقيك محبة للطاعة، حب الطاعة، حب أن أنت تعملي العمل الصالح، حب أن أنت تقربي إلى الله عز وجل. طول ما أنت تقربي إلى الله عز وجل، الله يحبب إليك هذه الطاعة، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. لقيك مش طايقة في حاجة مثلا معصية لله عز وجل، مش طايقة تقعدي في المكان، مش عايزة تروحي المكان ده. واخدين بالكم يا جماعة ليه كل ده؟ الله عز وجل هو إيه يعني يوفقك، طبعا تاخدين قبل كده التوفيق والتسديد، ويسددك ويؤيدك وينصرك. طيب عندنا بعد كده صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ طبعا أين الله عز وجل؟ في السماء. فهنا عند ربهم، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. يعني الملائكة لما بتصطف عند الله عز وجل بيتمون الصف، وبعدين يبتدوا يتراصوا يا جماعة في الصفوف. طبعا احنا عارفين ان تسوية الصلاة من ايه، يعني تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والله عز وجل لا ينظر الى الايه، الى الصف الاعوج. فهنا دي النبي صلى الله عليه وسلم بيحس الصحابة ان هم ايه، يصطفوا كما تصطف الملائكة عند الله عز وجل. برضو من أدلة العلو رفع عيسى عليه السلام. الله طبعا احنا عارفين وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ايه، شبه لهم، بل وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا حكيما، رفعه اليه. اين رفعه؟ رفع ده جاي منين؟ فين يا جماعه؟ حاجه في الاسفل، والله عز وجل يرفعها الى اعلى. دي كلها ادله لعلو الله عز وجل، انه عال فوق عرشه، بائن من خلقه، بعيد عن خلقه. فهنا كل دي ادله بتدل على كده. شوفي هنا، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، الله عز وجل رفعه إليه، رفع عيسى عليه السلام. ومنها صعود الأعمال إليه. صعود يا جماعة يعني إيه؟ تطلع عند الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني إيه؟ صعود. معناه ايه الصعود؟ ان انا بصعد الى اعلى. الصعود دي جايه من ايه، الترقي والايه، ويعني والعلو لفوق. طيب عندك في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد، ها يعني يعلو، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه، ثم يربيها من صاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هنا طبعا الحديث ده يعني من تصدق بعدل تمرة، يعني حتى يا جماعة يعني شوفي حاجة بسيطة جدا، يعني بعد قد تمره، يعني حاجه يعني ايه تمره بلا حاجه؟ ولا حاجه طبعا، سبحان الله. ولكن انها من كسب طيب، من كسب حلال، ولا يصعد الى الله الا الطيب، يصعد يعني يعلو، فجاي من العلو. دي عندنا الشاهد، الى الله الا الطيب، الحاجه الطيبه، الحاجه الجميله اللي هي جايه من كسب حلال. طيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه. طبعا يتقبلها بيمينه يا جماعة، طبعا احنا قلنا إن الله عز وجل له يدين، وكلتا يديه يمين، وسبحان الله يعني بنثبت إن الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، نثبتها، ولكن إيه، ليس كمثله شيء، لا نعلم الكيفية، لا نعلم. أنت مهما قعدتي تتخيلي ليس كمثله شيء، ريحي نفسك، ليس كمثله شيء، كيف؟ لا ندري. ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، يربيها لصاحبها يا جماعه كما يربي فلوه، ده يا جماعه اللي هو الحصان الصغير، المهر الصغير، لما بيخرج بيبقى عايز عنايه مخصوصه وعايز رعايه معينه. فالله عز وجل يبتدي ايه؟ يعني ده طبعا تشبيه، سبحان الله، لله المثل الاعلى، يربيها كما يربي احدكم فلوه. شوف انت بتهتموا ازاي بالحصان بتاعكم الصغير اللي لسه مولود، كذلك الله عز وجل يبتدي يربي هذه الاموال، يزيدها ويباركها حتى تكون مثل الجبل. شوفي لو انت عندك، شفتي جبل من الجبال، طبعا الجبال دي جماعه حاجه مخلوقات الله عز وجل العظيمه، والجبال ارساها، حاجه يعني مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يعني كبيره جدا، الجبار جدا. فسبحان الله هنا بيقول لك ايه، كانها مثل الجبل. شوفي حق، يعني انت تصدقتي بتمره بس من كسب حلال، الله عز وجل يربيها لك تبقى تصبح زي الجبل. شوفي اللي راح منكم مثلا المدينه وشاف جبل احد، شوفي احد قد ايه كبير ضخم، هكذا الجبال ضخمة كبيرة من مخلوقات الله عز وجل. فايه، الله عز وجل يربيها كما يربي احدكم ايه، فلوس. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن صاحبهن، ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ حديث جميل جدا يا جماعة. هنا اللي بيذكر الله عز وجل طبعا بالتسبيح، يعني تقولي سبحان الله وتكبير الله أكبر، تحميد تحميد الله الحمد لله، التهليل اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى أنت بتقولي يعني الذين يذكرون جلال الله عز وجل يقولوا إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دي أنت لما بتذكريها كده بيبقى لها دوي زي دوي النحل. انتوا عارفين لو في مثلا بيت من بيوت النحل تلاقي ليهم صوت ليه دوي كده، لما بقى يكون ايه نحل كتير منحل كبير فتلاقي النحل ليه صوت. فهم دول برضو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد بيكون حول عرش الله عز وجل، لهم دوي كدوي النحل. بيعملوا ايه؟ بيذكروا صاحبهم. مين صاحبهم ده؟ اللي هو قال ايه؟ ذكر الله عز وجل. الا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ يعني مفيش حد فيكم يحب. طبعا هنا يا جماعه بيحسنا على الذكر ان يكون لينا، يعني شوفي تذكري في الملأ الاعلى بمجرد ذكرك لله عز وجل بهذه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، انت تذكري الله عز وجل بهذه التسبيحات، اللي بيحصل التسبيحات دي بيكون ليها دوي عند الله عز وجل بايه بقى؟ فلان يقول كذا، فلان يذكر الله عز وجل بكذا، يذكرنا بايه؟ بصاحبهن. فهنا يعني بيحس النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على ايه؟ على ذكر الله عز وجل. طبعا الحديث يعني بيدل على كده، ولكن طبعا ايه؟ عند الله. عند الله فين؟ الله اين؟ مستوى على عرشه. طيب، وفي الصحيحين عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع يا جماعه يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتقوا دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. هنا طبعا اتقوا يعني احذروا، اوعى تظلم حد عشان ما يدعيش عليك، لان الدعوه دي الله عز وجل ايه؟ يقبلها. طبعا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فدعوه المظلوم حتى يا جماعه لو يعني انسان حتى كافر وانت ظلمتيه، الله عز وجل يقبل هذا الدعاء. مفيش بينها وبين الله عز وجل حجاب، مفيش ستر ما بينها وبين الله عز وجل. الله عز وجل يستجيب للمظلوم ويرد له ايه؟ مظلمته. طبعا دي من الدعوات المستجابات اللي هي ايه؟ دعوه المظلوم. طيب عندنا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام. طبعا هنا بينفي النوم عن الله عز وجل، لان طبعا يا جماعه النوم دي صفه من صفه يعني النقص. انت بتنامي ليه؟ تعبانه مش قادره اكمل خلاص، ليا دي تعتبر حاجه من النقص، خلاص ما اقدرش اكمل ايه ان انا افضل صحية نهار مع ليل، خلاص يحصل انهيار، ده نقص. لكن الله عز وجل له زي ما قلنا لا ينبغي، ما فيش له صفات نقص. الله عز وجل عنده يعني زي ما قلنا قبل كده علو ايه؟ شأنه، شأنه عظيم، ليس له اي نقص او عيب. فدي تعتبر من المعايب. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. كيف ينام هو رب العالمين؟ كيف ينام هو الخالق وله علو الشأن وعلو الذات؟ ذات علية فوق عرشه، له علو الشأن، مفيش نواقص، مفيش عيوب، مفيش يعني سبحان الله خالي من أرز. يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. يعني يا جماعة يعني القسط هنا اللي هو العدل، يعني الميزان، يعني طبعا لأن القسمة بتقع إيه بالميزان، اللي هو إيه يخفض القسط، يخفض الميزان ويرفعه، يعني لا يزال أعمال العباد بتوزن عند الله عز وجل. الأعمال العباد دي مرفوعة إليه، فيوزن يوزن الأعمال ديت وتصعد إليه، يرفع إليه، يخفض القسط ويرفعه. عارفين يا جماعة كل يعني يوم هو في شأن، يعني يرفع عمل ده ويخفض أو لا يقبل عمل ده، و يعني يخفض القسط ويرفعه، يعني هو بيده ملكوت كل شيء، يرزق هذا ويفقر هذا ويبسط الرزق لهذا، لأنه إيه في قسط في ميزان. يرفع إلي عمل النهار، أي يعرض علي عمل النهار، إليه عمل يرفع ويرفع، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. طبعا يا جماعة الله عز وجل بيترفع عليه الأعمال، انتوا عارفين طبعا الملائكة بتيجي وبتاخد ايه، يرفع إليه عمل النهار، أي يعرض عليه العمل دوت، ويرفع إليه عمل الليل قبل ما يجي النهار اللي بعده، يرفع له يترفع اليه العمل بتاعنا اللي احنا عملناه. حجابه النور، لو كشف لاحرقت صفحات وجهي من تأ اليه بصره من خلق. هنا حجابه النور، الحجاب يعني الله عز وجل بيننا وبينه حجاب، حجاب. لو انكشف الحجاب ده وما بقاش فيه حجاب، هتلاقي سبحات وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل كل شيء يدركه ها يتحرق. شوف هنا حجاب النور، ولو كشف لأحرقت، لو كشف الحجاب دي لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه من بصر. كل أي حد من المخلوقات الله عز وجل يعني يدركه، أدرك بصره صفحات وجهه من البهاء والحسن وجمال الله عز وجل يتحرق. طيب أنا يا جماعة هكتفي كده، وإن شاء الله تبقوا تكملوا بقى إيه مع المعلمة نشوى إن شاء الله بقية الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.